من معالم مكة غار حراء، ويقع في قمة جبل النور على مبعودة نحو ميلين أو ثلاثة من الحرم، وهو جبل صعب المرتقى، ارتفاعه 634 مترا، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فشع نور الإيمان عندما جاءه جبريل عليه السلام بقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تميز جبل حراء بإطلالته الرائعة على المسجد الحرام، وكما ذكر ونقل ابن الملقن رحمه الله تعالى أن توفيق النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار هذا الجبل لخلوته قبل البعثة كان لعدة حكم، منها أن يتحصل له التأمل في البيت العتيق مع البعد عن أعمال المشركين التي كانت تمارس عند البيت والتي تورث قسوة القلب. ويروي لنا الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حادثة لطيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت صخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ويظل حراء ظاهرا حتى في معجزة انشقاق القمر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حراء بينهما. ويقول الأديب الفقيه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: لقد طوفت في الآفاق وضربت في البر والبحر، ورأيت من البلدان قديمها وحديثها، ووقفت على مواطن القدس وآثار المجد، فما رأيت مكانا كان أبلغ في قلبي أثرا وكان أكثر على البشرية فضلا، أخلد في التاريخ عظما وأكبر على الحضارة يدا من هذا الغار المقفر القائم على قمة جبل أجرد في قفر موحش منقطع، هذا المرقب الذي أطل منه يوما على العالم سيد العالم محمد صلى الله عليه وسلم.